إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رمضان قد مضى وانقضى، مضت أيامه وانقضت لياليه، فليت شعري هل مضى منصورا مظفرا، أم مضى منهزما مكسورا. إن الله رب العالمين شرع الصيام ليخرج الإنسان من مألوف عاداته، وجعل الله رب العالمين للصيام أثرا في النفس يؤثر فيها ويعلي من قيمها ويزكيها. فإذا كان الصيام قد جاء ليخرج الإنسان من قبيح العادات، فهل انقضى رمضان ومضى وقد أخرج الإنسان من قبيح عاداته، أم إنه قد عادت تلك العادات دينا مشروعا وملة متبعة؟ إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نبي، وإنما جعل الله رب العالمين الدين حاكما لا محكوما، وجعل الله رب العالمين الدين نافذا ومؤثرا لا مؤثرا عليه. وليس لأحد أن يقول بسم الله أشوه صورة الإسلام، وليس لأحد أن يقول أستأذن الدين لأهدم الدين، وليس لأحد أن يقول إنه ناطق باسم الإسلام العظيم، وإنما جعل الله رب العالمين دينه حاكما على الخلق في الأرض، وليس لأحد في أرض الله رب العالمين أن يجعل من نفسه ناطقا رسميا باسم الإسلام العظيم. إن الله جلت قدرته جعل الصيام مدرسة، وهذه المدرسة يبدو منها اليوم في جملة ما يبدو في حياة الناس الصائمون المفلسون، ويبدو منها اليوم صائموا الفتنة، ويبدو منها اليوم صائم في النار. جعل الله رب العالمين دينه قائما في الأرض بالهداية، وأرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا وهاديا ومرشدا وبشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صائم الفتنة، أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقواما يخرجون وأنهم يدمنون الصلاة والصيام، وأن الأصحاب حتى الأصحاب يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ومع ذلك فإنهم في النار كما أخبر النبي المختار، لأنهم يسعرون الفتن ويشعلون نيرانها في ديار المسلمين وبين أبناء الإسلام العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما جالسا يقسم قسمة، وجاء رجل يقال له ذو الخويصرة فقال: يا محمد اعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضوان الله عليه: ذلي أن أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لا يحصلون من العبادة شيئا ولا تؤثر عليهم العبادة بشيء. صائم الفتنة مع مبلغ الصيام العظيم في حياتهم من حيث الإدمان ومن حيث الأخذ به في جميع الأوقات والحالات، والصلاة التي تجعل مثل ركوب البعران بين أعينهم، ومع ذلك فإننا نحصل الضلالة موفورة، بل نحصل العذاب موفورا. إذا قاد المسيرة رجل أبيض الثوب أسود القلب، إذا قاد المسيرة رجل بين عينيه كمثل ركبة البعير، وانطوى قلبه على مثل جحود وغضب فرعون، فإن ذلك لا يكون فيه خير أبدا. وإنما دين الله رب العالمين حقيقة متألقة، دين الله رب العالمين أخلاق فاضلة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن الصائمين الذين هم في النار، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. ولو تأملت الأفعال التي جاءت في هذا الحديث الشريف، قذف وشتم وضرب وسب وسفك، تخيلت حينئذ لا إنسانا آدميا من لحم ودم من عضل وعصب، وإنما تتخيل أمامك أمام عينيك صورة ثور هائج قد أخذ يخبط ها هنا وها هنا وليس فيه من الإنسانية شيء، وإنك لتعجب مع القذف والسب والضرب والطعن والسف في الأفعال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. متى كان هذا الرجل يصوم؟ ومتى كان هذا الرجل يصلي؟ الصائمون المفلسون، الدين حقيقة، والدين خلق، والدين إصلاح لوجه الحياة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا على ما يفتعله العبد من فكره، ولا ما يأتي به الناس من مناهجهم، وإنما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه لا يمكن بحال أبدا أن يصح لنا دين إذا ما التفتنا إلى صحة الشعار وحده، فإن الشعار الصحيح وحده لا يكفي، ينبغي أن يكون تحت الشعار الصحيح حقيقة صحيحة، وأن يكون من رفع الشعار الصحيح في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح. الشعارات وحدها لا تكفي، لا يكفي أن تكون قائما تحت راية صحيحة ولا رافعا لشعار صحيح، فإن الخوارج في بدء الأمر رفعوا شعارا صحيحا لا حقيقة صحيحة تحته في الزمان غير الصحيح والمكان غير الصحيح، وأتوا بكلمة حق أريد بها باطل، وأريقت الدماء أنهارا وسفكت الأعراض واستحلت الدماء، وكانوا يقولون لا حكم إلا الله، وهي كلمة حق أريد بها باطل. فإن الحقيقة الصحيحة تحت الشعار الصحيح. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغني وجوده في الأمة ومعه خير الخلق بعد الأنبياء من أصحابه رضوان الله عليهم، لم يغني وجوده مع أن الشعار المرفوع كان صحيحا، صحيحا صحة مطلقة، ومع أن الحقيقة التي كانت هنالك كانت صحيحة صحة مطلقة، لم يغني ذلك كله عندما لم يوجد المكان الصحيح في رفع الشعار الصحيح بالحقيقة الصحيحة. فإن الأصحاب في أحد كان مكانهم فوق الجبل من جبل الرماة، لا ينزلون ولا يفارقون ولا يغادرون ولو قتل المشركون المسلمين. فلما جاء النصر أولا وغادر الرماة مواقعهم فوق الجبل، الشعار صحيح لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رايته رايته، ولأن الحقيقة حقيقة الإسلام كانت هنالك قائمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الأصحاب. الشعار وحده لا يغني، الشعار وحده لا ينفع ولو كان صحيحا صحة مطلقة، حتى يرفع في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح، وإلا فهي الفوضى، وإلا فهو الدمار، وإلا فهو الخراب. ولا يجوز لأحد أن يقول أستأذن الإسلام لأهدم الإسلام، لا يجوز لأحد أن يقول أستسمح الإسلام لأشوه صورة الإسلام، لا يجوز لأحد أن يكون محراك فتنة ولا باعثا على فتنة. وإنما الراية الصحيحة مسلمة، ولكن في المكان الصحيح والزمان الصحيح، وإلا فهي الفتنة باسم الدين، والدين لا يحمل الفتنة، بل إن الدين يائد الفتنة ويقتل الفتنة. الدين ليس مظهرا من مظاهر الحياة، وإنما هو حاكم على جميع مظاهر الحياة. فحرام على المسلمين أن يجعلوا الإسلام في حارة مسدودة وأن يدخلوا بالإسلام في معارك الدنيا، لا كذلك يكون أمر الإسلام العظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل ربنا جل وعلا بالمثال العملي التطبيقي في حياته، بالكسرة، بالهزيمة، من بعد النصرة، من بعد العزة في أحد عندما غادر الرماة الجبل ورفعت الراية الصحيحة مع الحقيقة الصحيحة في غير المكان الصحيح. فماذا كان؟ ركب المشركون أكتاف المسلمين وكانت فتنة وكانت محنة وكانت كسرة وكانت هزيمة. لا يجوز مطلقا أن يرفع الشعار الصحيح ثم يلوذ به الناس في غير المكان الصحيح والزمان الصحيح. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعاره شعاره، ورايته رايته، ودعوته دعوته، حقيقة مسلمة مطلقة. ومع ذلك لما خالف الأصحاب الزمان الصحيح ماذا كان؟ في الحديبية يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا من إحرامهم، فتلكأوا فكاد العذاب أن ينزل عليهم. هنا حقيقة صحيحة تحت راية صحيحة، وشعار صحيح تحته زمان غير صحيح وإن كان المكان صحيحا. لا بد من توفر الشروط جميعها مع هذا الذي يرفع من الشعار الصحيح، وإلا فهي الفتنة، وإلا فهي الفوضى، وإلا فهو الدمار والخراب. واعلموا عباد الله، أعزكم الله رب العالمين بالإسلام، بالإسلام الصحيح على فهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلموا جيدا أن الله رب العالمين لا يؤتي النصر إلا من كان سائرا على قدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الله رب العالمين جعل الحقيقة أعلى قدرا من المظهر، وجعل للجوهر علو شأن لا يبلغه ظاهر أبدا. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. إذن الحقيقة التي تغيب تحت رفع شعار صحيح، هذا الصيام شعار صحيح عندما يرفع على غير حقيقة، في غير المكان المنضبط، في غير الزمان الصحيح، لا يكون إلا الدمار. وهذا خالد بن الوليد معه راية صحيحة، ومعه أيضا حقيقة صحيحة ومكان صحيح، لأنه كان في جوف المعركة رضوان الله عليه. ولكن كم كانوا 300 من الرجال في وسط 200,000 من المقاتلين الأشداء من الروم والعرب. وحينئذ وجد الزمان غير صحيح، فتخلى عن المكان وعاد، فظفر حينئذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خالدا سيف من سيوف الإسلام، وإنهم الكرار ليسوا بالفرار. إن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداية ورحمة، وهذا الكون كله ملك لله رب العالمين. الإسلام لا يخاف عليه ولا يخشى عليه، والإسلام ليس في محنة، ولن يكون يوما من الأيام في محنة. الذين هم في المحنة هم المسلمون، الذين هم يعانون من شعار الفتن هم المسلمون. ودين الله رب العالمين يجمع ولا يفرق، دين الله رب العالمين دعوة للائتلاف وليس بدعوة للاختلاف. إن هذا الكون كله ملك لله رب العالمين، وإننا لا نعمل المنطق فيه إعمالا صحيحا. وهذا إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، جاءه رجل يوما فقال: عظني. فقال: يا هذا، كثرت عليك الذنوب؟ قال: نعم. فقال: إذا أردت أن تعصي الله رب العالمين فلا تأكل رزقه. قال: ويحك يا إبراهيم، وهل في هذا الكون كله بعلوه وسفله بأرضه وسمائه من رزق سوى رزق الله رب العالمين؟ قال: وهل يحسن أن تأكل رزقه وتعصي أمره؟ قال: هات الثانية. قال: إذا ما أردت أن تعصي الله رب العالمين وأنت تأكل رزقه فلا تسكن داره. فقال: يا إبراهيم، وهل هنالك من دار سوى أرضه وسمائه يمكن أن ألوذ بها؟ قال: وهل يحسن أن تأكل رزقه وتسكن داره ثم تعصي أمره؟ قال: هات الثالثة. قال: إذا أبيت إلا أن تأكل رزقه وأن تسكن داره وأن تعصي أمره فلا تخليه يراك عند معصيتك إياه. قال: وكيف ذلك يا إبراهيم وهو يطلع على السر والنجوى ويعلم السر وأخفى؟ قال: ويحسن أن تأكل رزقه وتسكن داره وهو يراك ثم تقوم بمعصيته؟ قال: فهات التي تلي. قال: إذا جاءك ملك الموت فدافعه حتى تؤخره. قال: إنه لا يدفع، إذا جاء لا يؤخر. قال: فإنه ربما أتاك وأنت على الذنب، فماذا تفعل؟ قال: صدقت. قال: هات التي تلي. قال: إذا ما كنت في قبرك وجاءك منكر ونكير فدافعهما جهدك وصاولهما ما استطعت بقوتك. قال: إنهما لا يدافعان ولا يصاولان. قال: إذا وقفت يوم القيامة في الموقف وعرضت على الله رب العالمين، فعليك حينئذ إذا ما أمر بك إلى النار أن تقول: إني لن أذهب إلى النار. قال: حسبي حسبي يا إبراهيم، إننا لا نعمل المنطق عمالا صحيحا، نأكل رزقه ونعصي أمره، نسكن داره ونتمرد عليه، ثم إنه يرانا في كل حين وحال. عباد الله، إن هذا الإسلام العظيم لم يكن عظيما يوما إلا إذا ما أنتج في الحياة أثرا. وإنه إذا كنت لا تملك زمام نفسك ولا تستطيع أن تسيطر على زمام إرادتك وقدرتك، فكلي بربك تريد أن تسوس الدنيا وأنت لا تستطيع أن تسيطر على لسانك غيبة ونميمة وشتما وقذفا، وأنت لا تستطيع أن تتحكم في ضميرك إخلاصا وصدقا، وأنت لا تستطيع أن تستقيم بقدميك على الصراط المستقيم، وتريدون أن تحكموا الدنيا ولم يبلغ واحد أن يملك زمام نفسه. إن الأمر جد لا هزل فيه، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. وأخرى كانت تتصدق بصدقة قليلة وتصوم الشهر وتؤدي صلاة الخمس بفرض لله رب العالمين، ولكنها لا تؤذي جيرانها. أحسبتم الإسلام شقشقة لسان أو تحرير بنان؟ الإسلام سلوك والتزام، الإسلام حركة حياة منضبطة على المنهج، حركة حياة منضبطة على المنهج، فهذا هو دين الله رب العالمين. وإننا إذ نفزع إلى الله رب العالمين ربنا أن ينزل على هذه الأمة شبابا الرحمة وأن يؤلف بين أبناء قلوبها، نضرع إلى الله رب العالمين أن يجنبنا مضلات الفتن، فإن الشغب في هذا العصر في هذا الأوان في هذه الأيام، وإن الخروقات التي تتأتى لإحداث الفوضى في هذا الوطن هي تماما كإشعال شمعة يسيرة في ليل الغارة، في ليل الغارة وطائرات الأعداء سارحة في أجواء الفضاء. إنها خيانة عظمى لأنها إدخال للوطن في المحنة. نسأل الله رب العالمين أن يسلمنا ووطننا من المحن. عباد الله، نحن أولى بتلك المقولة، إن مصر ليس وطنا نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا، إن مصر تعيش فينا ولا نعيش فيه، إنه وطن يعيش فينا ولا نعيش فيه. ولا نريد عباد الله أن يخسر الإسلام مكاسب 14 قرنا من الزمان لاستعجال المستعجلين، ولا لتهور المتهورين، ولا لإعطاء الفرصة لأعداء دين رب العالمين من أجل أن يتكالبوا على دين الله رب العالمين، فيكون حينئذ الحال ناطقا بقول أستأذن الإسلام لأهدم الإسلام وأستأذن الإسلام لأشوه صورة الإسلام. علينا عباد الله أن نكون واعين حقا وأن نكون سائرين إلى الله رب العالمين صدقا، فإن الأمر جد لا هزل فيه، وينبغي علينا أن نكون واعين لديننا ملتفتين لأمر ربنا مطبقين لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه من يشكو إليه وكان قد عذب حتى ذهب الجمر بدهن ظهره واشتعل الجو برائحة اللحم المشوي، فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه وما بين لحمه وعظمه وعصبه، وكان ينشر بالمنشار حتى يصير بنصفين لا يصرفه ذلك عن دينه. ولينصرن الله رب العالمين هذا الدين، وليبلغن الله رب العالمين هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجلوا معشر المسلمين، لا بد من أن يكون الشعار الصحيح في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح، وقبل ذلك لا بد أن يكون على الحقيقة الصحيحة. أما إذا ما غامت الحقيقة أو غابت الحقيقة أو غيبت الحقيقة ثم وقف صاحب الشعار الصحيح في غير المكان الصحيح في غير الزمان الصحيح، فهي الفتنة باسم الدين، وهي الفوضى باسم الإسلام العظيم، ودين الله رب العالمين أكبر من ذلك. ليس حاكما في مظهر من مظاهر الأحياء ولا في زمان من الأزمان ولا في مكان من الأمكنة، ولكنه حاكم في مطلق الزمان ومطلق المكان. إنه دين الله رب العالمين، فلا تهينوا دين الله رب العالمين باسم دين رب العالمين، ولا تعتدوا على إسلام رب العالمين باسم إسلام رب العالمين، فذلك من كبائر الإثم وكبريات الذنوب. فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا جميعا من الآخذين بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعيدين عن الفتن ظاهرا وباطنا، وأن يسدد خطانا على طريق الحق، وأن يسدد ألسنتنا لقول الصدق، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أحسن إلينا وأجمل بنا وأفضل علينا. اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب وطننا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.